السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع شرح رياض الصالحين. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، يعني في بداية الحلقة أسأل الله عز وجل أن يفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين وسجن المسجونين، وأن يوسع أرزاق المسلمين وأن يسد الدين عن المديونين برحمتك يا رب العالمين. اللهم أمين يا رب العالمين. كل عام وحضراتكم بخير، ويا رب يجعل أيامكم كلها أعياد يا رب العالمين، ويقر أعيننا جميعا يا رب العالمين بنصرة الإسلام والمسلمين في كل أقطار الأرض في كل زمان ومكان. اللهم أمين يا رب العالمين. ومع الحلقة الخامسة من شرح رياض الصالحين، ذلك الكتاب المبارك الذي أسأل الله عز وجل أن يعينني على شرحه وأن ينفعني وإياكم بهذا الكتاب العظيم. ما زلنا مع الحديث الأول، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ونخلص النهاردة بقية الحديث، وإن شاء الله نلتقي المرة الجاية مع الحديث رقم 2. طبعا احنا مش في كل حديث هنطول كده، لكن في بعض الحديث بنطول فيها شوية، وفي حديث مثلا ممكن ناخد لين تاخد واخدين مثلا 3 4 5 حديث مع بعض بيكون في معنى واحد بنتكلم عنهم مرة واحدة. كلمنا المرة اللي فاتت في قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، إلى آخر الحديث. فالهجرة ثلاث أنواع: هجرة للمكان، هجرة من مكان إلى مكان يعني، وهجرة العمل، وهجرة العامل. يبقى ثلاث أنواع من أنواع الهجرة: هجرة العمل وهجرة العامل وهجرة المكان. هجرة المكان زي هجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما هاجر من مكة التي كانت كافرة في ذلك الوقت إلى المدينة المنورة ليؤسس للإسلام دولة، ثم عاد بعد ذلك صلى الله عليه وسلم في عام فتح مكة لتكون مكة بعد ذلك دارا للإسلام وتظل مسلمة بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام. طبعا الهجرة حينما تطلق لفظ، يطلق لفظ الهجرة بعمومي، فهي ليست لا يقصد بها إلا هجرة النبي وأصحابه من مكة إلى المدينة. لكن في هجرة قائمة إلى قيام الساعة، بصرف النظر بقى عن هجرة المعاصي إلى غير ذلك، هجرة موجودة إن إنسان مسلم يهاجر من مكان فيه معاصي وفيه ذنوب وفيه وفيه وفيه إلى مكان في طاعة لله سبحانه وتعالى واتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إن إنسان يهاجر من دار كفر إلى دار إسلام، لكن هجرة المسلم من دار الكفر إلى دار الإسلام بتكون إمتى؟ إذا كان الإنسان في مكان لا يستطيع فيه أن يجهر بشعائره التعبدية، ما يقدرش أن هو يصلي، ما يقدرش يصوم، ما يقدرش يعمل أي طاعة لله سبحانه وتعالى. في الوقت دوت يجب عليه الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام. أما إذا كان عايش في بلد كافرة وهذه البلد يستطيع أن يكون فيها شعائر التعبدية ويعبد ربنا في أمان، ما فيش أي مشكلة، فالهجرة هنا لا تجب وإنما تستحب، لأنه يستحب للمسلم أنه يعيش في ديار المسلمين ما بين إخوانه المسلمين اللي ذكروا بالله سبحانه وتعالى ويعينوا على طاعة ربنا سبحانه وتعالى. بأول نوع من الهجرة هجرة المكان، وهي هجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وقلنا تجب الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يظهر دينه في ذلك المكان. أما إذا كان يستطيع أن يظهر دينه في ذلك المكان فإن الهجرة لا تجب ولكنها تستحب. الهجرة، ولذلك الإنسان لا يجوز ليه يا جماعة أنه يهاجر أو أنه عفوا يعيش في بلاد الكفر إلا بثلاث أسباب، أو أنه يسافر إلى بلاد الكفر إلا لثلاث أسباب، إلا بشروط ثلاثة. إيه الشروط يا جماعة؟ ما بنقول مثلا فلان مسافر لبلد ليست مسلمة، في ثلاث شروط، لو ثلاث شروط أو أي شرط من دول موجودين يبقى من حقك أن أنت تسافر للبلد دي. لو ما فيش ولا شرط من دول تحقق يبقى ما تسافرش، لأنك في الوقت ده بتغامر بدينك. يبقى عشان أسافر من بلد مسلمة إلى بلد كافرة لابد من ثلاث شروط، مش لازم الثلاث شروط كلهم يكونوا متوفرين فيك، يعني ممكن حتى لو شرط واحد. اللي هو إيه؟ أول حاجة، أول شرط أن يكون عندك علم تدفع به الشبهات. طيب يبقى هنا الثلاث شروط دولت يعني لابد يكونوا متفرقين، لابد يكونوا متجمعين كلهم، عفوا انا قلت مش لازم يكون، لا المفروض يكونوا متجمعين كلهم. يبقى الثلاث شروط لازم يكونوا متوفرين في حضرتك، او يكون عند حضرتك الثلاث شروط دول قدرت تحققهم عشان تقدر تسافر بلد الإسلام إلى بلد الكفر. أول حاجة يكون عندك علم تدفع به الشبهات. ليه؟ يعني لو سافرت إلى بلد ليست مسلمة عندهم عداء للإسلام والإعلام بتاعهم كله موجه على إن الإسلاميين دول كلهم ناس يعني عندهم عنف وعندهم قسوة وعندهم شدة وناس إرهابيين ومتطرفين ومتزمتين وإلى غير بقى ذلك من إيه؟ من الألفاظ اللي محطوطة في الأدراج ومجهزة لأي مسلم موجود في أي مكان في العالم. فالفكرة العامة عن الإسلام والمسلمين إنهم ناس متطرفين وإنهم ناس متشددين وإنهم ناس راجعين والناس متخلفين إلى غير ذلك. وأنا عشت فترة في بلاد الغرب وشفت نظرة الناس للمسلمين عاملة إزاي، ومهما قدمت ومهما يعني حاولت أن تحسن الصورة مهما ظهرت بمظهر المسلم الوسطي الجميل اللي بتقدم الإسلام الجميل، وانت في النهاية بالنسبة له مهما فعلت فأنت إرهابي، وخبر حضرتك ولا يمكن أن تتغير الصورة دي في أذهانهم إلا أن يشاء الله عز وجل أمر آخر. يبقى أول حاجة لازم يكون عندك علم تدفع به الشبهات. لما تروح هناك هتلاقي الشبهات بتثار حول الإسلام، حول الدين، حول الله سبحانه وتعالى، حول النبي صلى الله عليه وسلم، حول القرآن، حول السنة، هتلاقي شبهات كثيرة جدا. وفي هناك بقى طبعا كتب ومراجع عظيمة جدا، في مراجع تصل أحيانا حوالي أكثر من 25 مجلد تقرأ في هذه الأشياء في الرد على الشبهات التي تثار حول القرآن وحول الإسلام وحول المولى عز وجل وحول النبي صلى الله عليه وسلم وحول الكتاب والسنة. يبقى إذن لما تقعد تقرأ بقى وتفهم دينك وعندك ردود على الشبهات التي تثار، بحيث يبقى عندك حصن بقى منيع كده ان يوم ما حد يثير شبهة لا الشبهة دي مش مظبوطة. الإسلام يقولك الإسلام انتشر بالسيف، ثم ترد عليه تقول له الإسلام لم ينتشر بالسيف، والدليل على هذا من كتاب الله عز وجل كذا، ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ومن السير والغزوات والفتوحات الإسلامية كذا وكذا وكذا، ويبقى عندك ما شاء الله يعني ضوابط وعندك مرجعية وعندك معلومات وعندك ما شاء الله علم تقدر تدفع به هذه الشبهات. يقول لك النبي عليه السلام كان يكثر من الزواج من النساء، لا تعالى ده النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج إلا في ظروف كذا كذا كذا، وما بدأ التعدد النبي صلى الله عليه وسلم إلا وسنه 53 سنة أو 55 سنة كمان، يعني النبي عليه السلام ما بدأ التعدد صلى الله عليه وسلم، لأن زواج النبي عليه السلام مر بخمس مراحل. المرحلة الأولى من سن من يوم ما تولد لحد سن 25 سنة لم يتزوج، من 25 سنة ل 50 سنة كان متزوج زوجة واحدة متجوزة قبل كده اللي هي خديجة رضي الله عنها وارضاها، وأكبر منه 15 سنة أو أسن منه 15 سنة. ثم بعد ذلك المرحلة الثالثة ان النبي صلى الله عليه وسلم ظل بعد كده 3 سنين من غير جواز خالص بعد موت خديجة رضي الله عنها وارضاها. المرحلة الرابعة ان النبي تزوج ساجدة بنت زمعة رضي الله عنها وارضاها، وهي امرأة مسنة وكبيرة، وظل معها الى ان تزوج عائشة بعد ذلك. ثم بعد ذلك بدأ في التعدد، وكان التعدد في مرحلة السن اللي هو لا يمكن يكون مرحلة سن شهوة ولا تفكير في اي شيء، بل كان في وقت بقى اللي هو بقى الإذن بالجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى وبدء الغزوات ونزول الأحكام الشرعية ونزول فرض الفرائض والزكاة والصيام والجهاد والحج لغير ذلك والصيام ولغير ذلك. فكان مرحلة انشغال رهيبة جدا بالغزوات والفتحات والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وفرض الفرائض بقى والأشياء دي كلها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت كان يعدد لأهداف سامية جدا جدا من أجل نشر الدعوة، من أجل تأليف قلوب القبائل الإسلامية حوالي العربية حتى تتآلف على خدمة الإسلام وعلى نصرة الإسلام والمسلمين إلى غير ذلك، أهداف كثيرة جدا سامية لبقى نرد بها. فلما يكون عندك بقى خلفية تقدر ترد بها على الشبهات دي، تقدر توضح للي قدامك لا ده أنا فاهم ديني كويس جدا، ويوم ما تثير شبهة هرد عليك بمئة دليل على ان الشبهه دي ليست في محلها. يبقى رقم يبقى ثلاث اشياء او ثلاث شروط لو حققتها تقدر تسافر من دار الاسلام الى دار الكفر وانت مطمئن على نفسك بعد ان تستعين بالله سبحانه وتعالى، يعني لا تركا الى نفسك. رقم واحد عندك علم تدفع به الشبهات. رقم اثنين عندك دين تدفع به الشهوات، لانك هتروح الديار ديت ستجد هناك الاباحيه على اعلى مستوى. عادي جدا الإنسان يفعل فواحش حتى في الشوارع، يعني حتى في الشوارع في أمريكا وفي أوروبا عادي جدا أنك تجد الفواحش بتمارس في الشوارع، واخد بالك؟ وده أمر عادي جدا بالنسبة لهم، يعني أنت ممكن ترى هذا الأمر فتستقذر هذه الأشياء وجسمك يقشعر ويعني ونفسيتك تتعب، هم بالنسبة لهم ده الأمر ده عادي جدا يعني. واخد بالك ده زي الاكل والشرب عندهم. عادي جدا انك تلاقي واحد واقف في مكان عام في مكان عام وماسك زجاجه خمر وعمال بيشرب وهو عادي جدا ما حدش بينكر عليه. يبقى اذا لابد يكون عندك دين تدفع به الشهوات عشان ما تقعش في شهوه زنا او لواط او شرب خمر او فعل كذا او فعل كذا او فعل كذا. يبقى عندك دين بيحجزك، دين بيمنعك ان انت تعمل شيء يشينك في دينك ويبعدك عن ربك سبحانه وتعالى ويضيع دينك كله. رقم ثلاثة انك تكون بحاجة شديدة الى السفر الى تلك الدول. يبقى قلنا رقم واحد عندك علم تدفع به اي شبهة، اي حد من الكفار يثير شبهة ضد دينك تقدر ترد عليه ولكن بكل ادب وبكل رحمة عشان تعرفوا اخلاق المسلمين وعشان تعامل الناس كلها كل الناس باخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني النبي قال كده، قال اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس كل الناس، ما قالش المسلمين، وخالق الناس بخلق حسن. وقد قال جل وعلا سبحانه وتعالى وقولوا للناس حسنا، ما قالش وقولوا للمسلمين حسنا وللكفار بقى اديهم فوق دماغهم، لا قال وقولوا للناس حسنا، كل الناس كل البشر على وجه الأرض تقول لهم كلام طيب، ويبقى كده لسانك لا يخطر إلا عسلا وإلا شهدا وإلا كلاما طيبا. واخد بالك حتى أهل الجنة من وصف أهل الجنة وهدوا إلى الطيب من القول، حتى من غير ما يتكلفوا ومن غير ما يحضروا ومن غير ما يجهزوا أي كلمة، ربنا سبحانه وتعالى هدى ألسنتهم إنهم ما يخرجوش إلا الكلام الطيب المعسول الكلام الجميل الكلام الذي يثلج الصدور ويشرح القلوب فضل الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن رقم واحد عندك علم تدفع به الشبهات، عندك دين تدفع به الشهوات، عندك احتياج لانك تسافر للبلد دي. طب مسافر ليه؟ مسافر عشان مثلا مريض وفي بلاد مثلا اللي انت عايش فيها الطب فيها مش متقدم، او مثلا انت محتاج تخصص نادر جدا في عمل عملية جراحية معينة في العين او في الكبد او مش عارف او في القلب، ودي مش متوفرة بالدقة في البلد دي انت عايش فيها، فاضطررت ان انت تسافر مثلا امريكا او اوروبا او اي بلد من بلاد ديت علشان تعمل عملية. ده غرض شرعي مفيش مشكلة خالص، محتاج ان اروح اتعالج مفيهاش مشكلة. طيب حاجة تانية، محتاج لعلم، العلم ده مش موجود في بلدي، علم معين في تكنولوجيا معينة في صناعة كذا في صناعة كذا ودي مش موجودة في بلدي، او في ان انا راح اتعلم علم تكنولوجي معين مش موجود في بلدي او موجود في بلدي بس مش بنفس الجودة دي، فراح اتعلم عندهم العلم ده عشان انقله لبلدي واكون سبب في تنمية بلدي وفي اننا بلدي دي تكون بلد حضارية ومتقدمة، فده امر شرعي ما فيش مشكلة. طيب مسافر عشان تجارة، رايح اتاجر في البلاد دي، رايح اجيب منهم عندهم بضايع اتاجر بيها ببلادي او اودي لهم بضايع، فده امر شرعي ما فيش مشكلة خالص بمرة. طب مسافر للدعوة، ان كانت الدعوة بتاعتك مؤثرة بفضل الله وناس هتستفيد فبها ونعمة عين، واما ان كنت فقط مجرد انك بتسافر وتوهم نفسك ان انت بتؤدي دعوة فتروح هناك فتفتن في دينك فلا داعي. يبقى إذن شروط السفر من بلاد المسلمين إلى بلاد الكفار لها ثلاث شروط في عجالة سريعة، عندك علم تدفع به الشبهات، عندك دين تدفع به الشهوات، عندك احتياج أنك تسافر إلى البلاد دي. في الثلاث شروط دول لو موجودين عندك يبقى من حقك أن أنت تسافر إلى تلك البلاد. يبقى قلنا أنواع الهجرة، قلنا الهجرة الأولى هجرة المكان، بتهاجر مكان فيه معصية إلى مكان ما فيهوش معصية، زي ما الرجل اللي قتل 3 اللي قتل 99 نفس لما راح للعابد والعابد يأس من رحمه ربنا فرح قتله مكمل به ال100، لما راح للعالم العالم دله على الهجره دي بقى قال له ايه؟ قال له هل لي من توبه؟ قال ومن يحول بينك وبين التوبه ان باب التوبه لا يغلق ابدا حتى تطلع الشمس من المغربه وحتى تغرغر الروح، ولكن اخرج من ارضك فانها ارض سوء واذهب الى ارض كذا ففيها اناس يعبدون الله فاعبد الله معهم. الله، هجرة مكان ايه؟ مكان قتل فيه 100 نفس وما اتخدش تحريات وما اتقتلش وما اتحكمش عليه بالاعدام وما حدش قال له حتى عيب عليك انك بتقتل 100 نفس قتلتهم، فاذا الارض دي ارض سوء يعني لا ينكر فيها احد على احد شيئا ابدا، عادي جدا اقتل زي ما انت عايز. ده لو فضل في الارض دي اظن كان قتل له 2000 واحد ومحدش كان هينكر عليه، فعشان كده قال له لا اخرج من الارض دي فانها ارض سوء. ادي الهجرة اهي، خد بالك، اخرج من الارض دي فانها ارض سوء واذهب الى ارض كذا ففيها اناس يعبدون الله فاعبد الله معهم. يبقى كده ايه رقم واحد هجره المكان. النوع الثاني هجره العمل، وهي دي بقى الهجرة الباقية إلى قيام الساعة، وهجرة المكان أيضا على فكرة باقية إلى قيام الساعة، لكن لا تسمى الهجرة بالألف واللام المعرفة. الهجرة المعرفة هي هجرة النبي وأصحابه من مكة إلى المدينة، إنما فيما عدا ذلك فهي هجرة عادية من مكان إلى مكان، من مكان في معصية إلى مكان في طاعة، من مكان في كفر إلى مكان في دار إسلام. طيب الهجرة الثانية هجرة العمل، كما ورد في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. الحديث ده ليه رواية غريبة جدا عند البخاري، رواية في غاية الروعة. هنا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، في رواية البخاري المؤمن من سلم، من سلم الناس من لسانه ويده، أو في رواية المؤمن من أمنه الناس، من أمنه الناس. الله أكبر، خيال حضرتك، كأن درجة الإيمان، طبعا درجة الإيمان أعلى من درجة الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرت مراتب الدين ذكرت مراتب الدين الإسلام والإيمان والإحسان، فأعلاها الإحسان ثم الإيمان ثم الإسلام. خد بالك، واحد مسلم لكن لسه إيمانه ما ارتقاش للدرجة اللي يقال عليه أنه رجل يعني بلغ درجة عالية جدا من الإيمان، واحد ما شاء الله بقى وصل لمرحلة أنه بيعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله عز وجل يقينا يراه. دي مرتبة الإحسان، مرتبة المراقبة، مرتبة الإنسان يوصل لمرحلة إن هو بيعبد ربنا وهو يستشعر تماما إن الله عز وجل مطلع علي، الله ناظري، ربنا شايفني، ربنا مطلع على أحوالي وكلماتي وأعمالي، فبيراقب المولى عز وجل في كل صغيرة وكبيرة وبيحاسب نفسه على أي عمل بيعمله. دي أعلى مراتب الدين، هي مرتبة الإحسان. يبقى المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر أي الهجرة بقى ليه هجرة العمل، والمهاجر من هجر ما نهى الله عز وجل عنه. لما تهجر الزنا فأنت مهاجر للعمل، لما تهجر الغيبة، النميمة، الكذب، البهتان، قذف المحصنات، عقوق الوالدين، قطيعة الأرحام، الغش، الخداع، كل هذه الأشياء، الحقد، الحسد، كل هذه الأشياء، الآفات البشعة دي كلها، كل هذه الأشياء من الأشياء التي يجب على المسلم أن يهجرها، ودي هجرة باقية إلى قيام الساعة لهجرة العمل. يبقى هجرة المكان رقم 2 هجرة العمل، رقم 3 دي الأخيرة هجرة العامل. أحيانا تجب هجرة إنسان بعينه، بمعنى إنسان بيفعل معاصي، ما فيش حد فينا معصوم يا جماعة، يعني ما فيش حد معصوم إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى الصحابة مش معصومين رضي الله عنهم ورضاهم، لكن هم كمرتبة طبعا أعلى مراتب الأمة، بل أعلى مراتب الكون كله بعد الأنبياء والمرسلين مباشرة، هم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فما فيش حد معصوم، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. يبقى كل إنسان عنده أخطاء، عنده ذنوب، عنده معاصي، عنده تقصير، لكن خد بالك من حاجة، في إنسان عنده إصرار، عنده إصرار على المعاصي، وفي غير كده بقى اللي أسوأ من الإصرار المجاهرة بالمعصية. كل أمتي معافى إلا المجاهرون، كل إنسان ربنا هيعافيه وممكن يتوب عليه إلا الإنسان اللي بيجاهر، لأن اللي بيجاهر بالمعصية ده بيدعو الناس كلهم لنفس المعصية، ودي مصيبة كبيرة. يعني مش مكفيك إن أنت بتعصي، بتدعو الناس كمان للمعصية اللي أنت بتعملها، دي مصيبة كبيرة جدا. فالنبي عليه السلام بيقول كل أمتي معافى إلا المجاهرون. طيب فهنا يجب، قد يجب، بقول قد يجب على الإنسان أن يهجر الإنسان الذي يجاهر بالمعصية. خد بالك، الكافر طبعا يهجر على كل حال، الكافر يهجر على كل حال، لكنه يدعى إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة واللين والرفق والمعاملة الطيبة وبالهدية، كل ده جائز، ما فيش مشكلة خالص، بل مستحب إن أنت يتعامل مع هؤلاء الناس باللين والرحمة بنية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أما الإنسان الذي يجاهر بالمعصية فهذا الإنسان تنظر بقى في حاله، قد يجب هجر هذا الإنسان، وبنسميه نوع الهجر ده بنسميه الهجر للزجري، أنا بهجره عشان أزجره عن فعل المعصية دي. ليه صديق مثلا، صديق مثلا ومبتلى بشرب الخمر، فأنا بهجره عشان يترك الخمر. طيب لو كان هجري لي هيزيده إصرارا على شرب الخمر فلا ينبغي علي أن أنا أهجره. وضحت المسألة؟ يبقى المسألة هنا إيه، عشان كده قلت إيه قد يجب، ما بقولتش يجب، قلت قد يجب علي أن أنا أهجره، هو بيشرب خمر، بلاش بيشرب خمر، بيشرب شيشة، واخد بالك، بيشيش مثلا. وانا قلت ههجره علشان ينزجر عن شرب الشيشة ويتوب الى الله سبحانه وتعالى. فانا علمت حاجة من الاثنين، اما ان هو لو انا هجرته هيصر على شرب الشيشة ومش هيتركها بسبب ان انا هجرته، او هيزداد في المعصية بان ينتقل من شرب الشيشة الى شرب الخمر. يقول طب انت انا هجرتني عشان بشرب شيشة، طب انا بقى هشرب خمر، خد بالك. فان كان هجري لي هيزيد اصرار على المعصية او هيخليه يرتكب معصية اكبر من المعصية اللي كان واقع فيها، فلا يجوز لي هجر هذا الانسان. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث، فوق ثلاث ايام، ثلاث ليالي، تمام، فوق ثلاث ليال يلتقيان يقابلوا بعض فيعرض هذا ويعرض هذا، ولكن وخيروهما الذي يبدأ بالسلام. زي سيدنا علي بن أبي طالب، كان حصل خصام بينه وبين واحد، وكان علي بن أبي طالب كان أمير المؤمنين. الراجل راح بعت له قال له يا أمير المؤمنين تعال فصالحني. قال كيف ذلك؟ فمزاي؟ قال له لأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وخيرهما الذي يبدأ بالسلام وأنت والله خير مني. شوف الفقه بتاع هذا الرجل ما شاء الله. يبقى إذن لو إنسان واقع في معصية بيجهر بالمعصية ومصر على المعصية ومش عايز يتوب، يجوز إن أنا أهجره، بل أحيانا يجب إن أنا أهجره من أجل إن هو ينزجر عن فعل المعصية. إن كان الهجر هيفيده، بمعنى إن أنا متيقن إن أنا لو هجرته هيسيب المعصية، يبقى الهجر هنا واجب، يبقى أنا يجب علي إن أنا أهجره. لو كان الهجر هيخليه يصر على المعصية أو يزداد في إنه يفعل ما يفعل معصية أكبر من الأولى، فيحرم علي أن أنا أهجره، لأن أنا كده سأكون عونا للشيطان على أخي بأنه هو هيستمر في المعصية ومش هيتوب، لأن أنا خلاص وصلته لمرحلة العناد، أو أنه هو هيفعل معصية أسوأ من الأولى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الصحابة بهجر ثلاثة من الصحابة في غزوة تبوك، لو تفتكروا الثلاثة الذين خلفوا، الذين ذكر حالهم في سورة التوبة، في أواخر سورة التوبة، تمام. فالثلاثة دول هم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع. الثلاثة تخلفوا بلا عذر، فالنبي أمر الصحابة أن هم يعني يهجروهم لمدة 50 ليلة. الله، طب إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الهجر فوق الثلاث ليال، إزاي هو بنفسه يهجرهم 50 ليلة؟ ما احنا قلنا هو قلنا إذا كان هناك معصية أو مخالفة وأراد الإنسان أن يهجر من أجل الزجر اللي هو الهجر للزجر، فيجوز أن يكون الهجر فوق 3 أيام. لكن في ضابط تاني أكتر وأوضح، اللي هو إيه؟ بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، أن الهجر لو كان من أجل دنيا، وده بقى القول الراجح من أقوال أهل العلم، واحفظ الكلمة دي كويس أوي، أن الهجر لو كان من أجل دنيا فلا يجوز فوق 3، خد بالك. ولو كان فوق 3 دي مشكلة كبيرة جدا. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا اختلفت مع حضرتك في بيعة ولا شروة، بشتري منك دكانة ولا بشتري منك عربية، فحصل ان انت غشيتني في العربية دي، فانا خصمتك ورحت مفارقك وقلت والله ما هكلمك ابدا، وانت قلت لي وانا كمان مش هكلمك، خد بالك. هجرنا بعض، عدي 3 ايام، لو عدي 3 ايام انا وانت نتحرم من نعمة المغفرة، ربنا ما يغفر لناش. ايه الدليل يا شيخ محمود؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الذي رواه مسلم، تعرض الأعمال على الله عز وجل يوم الاثنين ويوم الخميس، وفي رواية تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، أهو قصامه، فيقال أنظروا أجلوا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. حديث الثاني رواه البيهقي بإسناد الحسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله عز وجل إلى عباده فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد، أهل الخصام، أهل التشاحن، ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه. يبقى يغفر للمؤمنين ويملي للكافرين، وبعدين وأهل الحقد بقى أهل الخصام يسيبهم لحد ما يسيبوا الحقد والتشاحن والخصام عشان يغفر لهم. يبقى اذا لو كان الامر، اجمل لك بقى الموضوع كله بقى في نقطه بسيطه جدا. ان لو واحد مرتكب معصية ومصر على المعصية قد يجب عليه ان انا اهجره من اجل ان انا ازجره عن فعل المعصية. طب لو هجر لي هيزيد عناد في المعصية يبقى يحرم عليه ان انا اهجره. طيب الهجر يكون مدته قد ايه؟ لو كان من اجل دنيا لا يزيد عن 3 ايام يبقى يجوز ان انا اهجره من اجل الدنيا 3 ايام او لحد ما تصفى النفوس 3 ايام اكون نسيت انا وهو نسي ويعني والقلوب كده ابتدت تصفى خلاص ونتصالح. مين اللي يبدا مع الثاني الغلطان ولا مش غلطان؟ لا وخيرهم الذي يبدا بالسلام. اللي عايز يكون افضل واحد هو اللي يبدا بالسلام. بس انا لو بدات بالسلام هيستهتر بيا ومش هيعمل لي قدر ولا مكانه. قدرك عند الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الذي رواه مسلم: وما زاد الله عبدا بعفو الا عزه. اطمن اطمن بفضل الله سبحانه وتعالى ان ربنا سبحانه وتعالى بتواضعك واخلاقك وادبك ولينك وعفوك وصفحك هيزيدك عزا عنده وعند الناس بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى اذا لو كان من اجل دنيا لاجل الخصام عشان فلوس ولا عشان مصالح شخصيه ولا عشان حصل مشكله ما بينكم لا يجوز الهجر فوق 3 ايام. هجرنا فوق 3 ايام تتحرموا من نعمه المغفره. لحد امتى؟ لحد ما تتصالحوا. طيب ولو كان هجري من اجل دين، واحد وقع في معاصي مش عايز يسيبها، واحد مبتدع، واحد بيحارب سنة معينة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، يجوز هجره؟ يجوز هجر المبتدع وهجر الإنسان الواقع في المعاصي إلى أن يقلع عن المعصية، حتى لو الهجر فضل لمدة سنة، حتى لو فضل 5 سنين. وأنا ما تحرمش من المغفرة؟ ما تتحرمش من المغفرة، بس بشرط. إيه اللي الشرط بقى؟ إن ما يكونش هجرك ليه هيزيد عنادا على المعصية أو هيخليه يرتقي ويفعل معصية أسوأ من الأولى. وضحت؟ يبقى الهجر يكون للذكر. أنا عارف إن أنا لو هجرته مهما طال به الهجر إن شاء الله هيرجع وهيتوب من المعصية. أما لو كان هيستمر في المعصية فيحرم علي أن أنا أهجره لأني بذلك أكون عونا له على الشيطان. وضحت كده؟ يبقى ذكرنا أقسام الهجرة 3 في عجالة سريعة كده. هجرة المكان، مكان فيه معصية أروح مكان فيه طاعة عشان قلبي برضو ممكن يشرب حب المعصية. والإلف يا جماعة دي مشكلة، خدوا بالكم من حاجة. في بعض الناس يعني أذكر في أول سفرية ليا لأمريكا فبتكلم مع بعض شباب هناك فنازلين رايحين محاضرة فعفوا يعني وإحنا ماشيين بنتكلم مع بعض شوية كده فعدت مجموعة من البنات لابسين لبس بشع يعني فقلت مودوا الشنة حتى تانية. فالأخ معايا اللي جنبي قاعد يضحك فبيقول لي يا شيخ خير؟ قلت له ايه خير؟ يعني احنا امرنا بغض البصر. قال لا احنا دلوقتي بنبص وما بنتاثرش، يعني اول ما جينا كنا زيك كده كنا بنغض بصرنا ونتضايق لما نشوف واحده ماشيه عريانه ولا بتاع ولا الكلام ده كله، وبعد كده خلاص اتعودنا الموضوع بقى بسيط جدا بقى حتى لو واحده عامله ايه احنا بنبص وما بنتاثرش. قلت له لا تفرح، فانت وصلت لمرحله الف المعصيه اتعودت فبقيت تنظر وانت ما بتتأثرش. دي مصيبة ان انت بترتكب ذنب وفي نفس الوقت القلب نفسه اشرب حب المعصية لدرجة ان ما بقتش تحس. فدي مصيبة كبيرة اللي هي الف المعصية ان انا اتوجد في مكان. ولذلك تلاقي ايه؟ تلاقي مثلا الناس اللي عايشين في المقابر. انت مثلا لو مرت جنازة من قدامك تلاقي نفسك قمت كده من مهابة الجنازة وبدأت تدعو للميت وممكن عينيك تدمع ويا رب احسن ختامه احسن ختامنا يا رب وارحم الميت ده يا رب وممكن تبكي واخد بالك. انما تيجي بقى تبص على الناس اللي عايشين في المقابر تعدى عليه كل يوم 30 40 جنازه ولا فرقه معاه. وتلاقي وانا لما مثلا بروح ازور مثلا والدتي او والدي الله يرحمهم رحمه واسعه وفاجئ وانا معدي وسط القبور والله العظيم منظر عجيب جدا الاقي الناس اللي عايشه في القبور حاطين دش عايشين هم عايشين جوه القبور يعني مش في القبر جوه يعني في الحوش بتاع القبر وقاعد حاطين سرير وعاطين مش عارف ايه وعاملين تعريشه كده وعايشين جوه ومبسوطين والتلفزيون وقاعدين يتفرجوا على افلام ومسلسلات ومسرحيات والموتى جنبهم خد بالك ويجي لهم الميت ويفتحوا القبر ويدفنوا ويخلصوا ويكملوا المسلسل. فبسال واحد بقول له انت ما بتتاثرش برؤيه الموت؟ قال لي كان زمان اول ما كنت بشوف زمان الميت كان جسمي ده بيترعش وكنتش انام طول الليل وكنت افتكر ان انا بقى نفسي هدفن ليلادي وهموت بعد ساعه ومش عارف ايه. قال لي مره في الثانيه في الثالثه في الرابعه اصبحت رؤيه الموتى بالنسبه لي زي ما بشوف كده مثلا واحد بيلعب كوره، واحد بيتمشى، واحد بيكلمني، واحد قاعد معايا كاني بشوف اي حاجه عاديه في حياتي. قلت سبحان الله، طب هذا الإنسان الذي ألف رؤية الموت كيف يتأثر بذكر الموت؟ عشان يتأثر، لأنه خلاص وصل لمرحلة أنه ألف هذا المنظر، ما بقتش فرقة معه خالص من بره. زي مثلا في المستشفيات، تيجي مثلا داخل المستشفى تزور مريض، فتلاقي مثلا واحد جاي في العيادات الخارجية للاستقبال، جاي عفوا يعني ايه، جاي في حادثه ولا حاجه وربنا يعافيه، ومش عارف دي مقطوعه او وشه مفتوح بسكينه ولا مش عارف ايه. اول ما تشوف منظر الدماء تحس ان جسمك اتلبش، وتلاقي نفسك كده حصل لك شيء من الهلع والخوف والفزع، وتحاول تودي وشك الناحيه الثانيه، لكن تفاجأ ان الممرض او الممرضه عادي جدا، منظر الدماء بالنسبه له عادي جدا، وبيمسك والدكتور جاي وبيخيط وبيعمل وبيسوي، واخد بالك، والموضوع مش فارق معاه بالمره خالص. ليه؟ لانه الف رؤيه الدماء. فالف المعصيه دي مشكله. عشان كده لما تعيش في مكان فيه معصيه، قبل ما قلبك يالف المعصيه ابعد ابعد. قدرت تغير فبها ونعمه عين، غير بالتي هي احسن، خد بالك، لا بالعنف ولا بالكلام ده كله، بالتي هي احسن. ما قدرتش تغير ابعد. إن لم تستطع أن تزيل المنكر فزل أنت عنه، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلساني، فإن لم يستطع فبقلبي. إيه بقلبي دي؟ وذلك أضعف الإيمان. إيه بقلبي ده؟ إن أنت تزول عن المكان اللي فيه معصية، هو دوت الإنكار بالقلب. يبقى إذن لما تلاقي مكان في معصية ابعد. طيب مكان عايزن بالله مكان فيه كفر، ربنا عافينا وعافيك يا رب العالمين، ده من باب أولى بقى، تبعد خالص بقى وتهجر هذا المكان، إلا إذا كان عندك زي ما قلت لك علم تدفع به الشبهة، دين تدفع به الشهوة، ويكون لك حاجة في وجودك هذا المكان، كأن تدعو إلى الله، كأن تكون بحاجة إلى العمل، إلى غير ذلك. المهم في النهاية دينك دينك، لحمك دمك. كمل إن شاء الله بعد الفاصل القصير. صلى الحبيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل ما نبدأ نكمل حلقة، بنذيع أسماء الفايزين، الاثنين الفايزين بمجموعة شرح رياض الصالحين. قلنا كل أسبوع في اثنين من السعداء ربنا بيكرمهم بيفوزوا بشرح رياض الصالحين. كان الجواب على السؤال الحلقة الماضية، مين هو الصحابة الذي سمع النبي صوته وهو يقرأ القرآن في الجنة؟ هو حارثة ابن النعمان رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. الفايزين هذا الأسبوع الأستاذ مصطفى فوزي يوسف سيد، أستاذ مصطفى فوزي يوسف سيد. والفائزة الثانية الأستاذة شيماء عطية أحمد كامل، شيماء عطية أحمد كامل. يروح يستلموا إن شاء الله من مكتبة الصفا خلف مسجد الجامع الأزهر، يستلموا من مكتبة الصفا من بكرة الثلاث حد يوم السبت بالليل. يوم السبت بالليل لو محدش راح ما فيش تسليم الجائزة بعد ذلك، لأن نخش بقى في الأسبوع اللي جاي فما نقدرش نسلم الجائزة، لأن في الفترة اللي فات في ناس راحت استلمت، وفي حد ما راحش استلم وقال أنا مش فاضي أبقى أجي بعدين. فهو معلش كل أسبوع بأسبوع يا جماعة، اللي بيستلم الجائزة بيستلمها في نفس الأسبوع. سؤال الحلقة ديت إن شاء الله، من هو النبي الذي حبس الله له الشمس يومين فلم تغرب حتى فتح بيت المقدس؟ من هو هذا النبي؟ أستاذنا الحبيب مخرجنا الجميل أستاذ أيمن سيترك لكم السؤال ورقم الهاتف، يبعث الإجابة على رقم 010-616-9035. إن شاء الله ننتظر الإجابات إن شاء الله، أول ما توصلنا بنختار اسمين ونعلن إن شاء الله أسمائهم يوم الاثنين القادم إن شاء الله سبحانه وتعالى، وربنا يجمعنا وإياكم على الخير. نكمل مع بعض في الفترة بقى المتبقية من الدرس. عايز أقول في عجالة سريعة فضائل النية، النية الطيبة. إيه فضائل النية الطيبة؟ 12 فضيلة هنقولها بسرعة كده في الجزء الثاني من الحلقة، عشان إن شاء الله من الحلقة القادمة نبدأ في شرح الحديث الثاني. قلنا ما نزهقش إن شاء الله، لن تعدم أن تجد فائدة في كل حلقة، كل حلقة لازم تخرج منها إن شاء الله بفائدة، أن هذا كتاب كله بركة بفضل الله سبحانه وتعالى. قال الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة: النية معيار لتصحيح الأعمال، فحيث صلحت النية صلح العمل، وحيث فسدت النية فسد العمل. قال الإمام ابن المبارك: رب عمل صغير تعظمه النية، عمل صغير جدا لكن انت نويت فيه نية عظيمة جدا فتكبر الأجر والثواب، رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره النية. عمل كبير جدا انت عملته لكن النية مش طيبة فتصغر النية. طيب، فضائل النية الصالحة 12 فضيلة نقولها في عجالة سريعة، وإن كانت كل فضيلة محتاجة درس، بس برضو مش عايز أطول في أمور يعني عشان برضو نقدر نكمل الكتاب مع بعض. أول حاجة: النية سر العبودية وروحها. قال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين: لا ينفع قول إلا بعمل، ولا ينفع قول وعمل إلا بنية، ولا ينفع قول ولا عمل ولا نية إلا باتباع السنة أو بما يوافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أول حاجة: النية سر العبودية وروح العبودية. رقم 2: نية المرء أبلغ من العمل، لأن الإنسان ممكن ينوي أشياء كثيرة جدا من الخيرات والأعمال الصالحة وقد يعجز على أنه يعملها. مثلا نويت: يا رب إن شاء الله، والنية محلها القلب، إن أنا أبني مسجد. عجزت، ما جانيش الفلوس اللي أقدر أبني بها المسجد، فأخد أجر بناء المسجد إن صدقت نيتي، لأن النبي قال كده صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هتاخد أجر على قدر نيتك، لأن النية لا تحتاج إلى عمل، أما العمل فيحتاج إلى نية. يعني بمعنى إيه؟ مش معنى إن أنا أنوي ومش هعمل، لا، إن أنا أنوي وأنوي إن أنا أعمل، فإن عجزت أن أعمل خدت أجر نيتي. واحد ناوي حج وبعدين وجهز كل حاجة وجواز السفر والفلوس وكل حاجة وراح ودفعها للمكتب وعمل وسوى، وبعدين قدر ربنا سبحانه وتعالى إني ما يحصلش على تأشيرة، خد أجر الحج وهو ما حجش، لكن خد أجر الحج وهو قاعد في بيته بفضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الشاعر: يا راحلين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر ما قدرناش نروح، إنا أقمنا على عذر وعن قدر، خد بالك، ومن أقام على عذر فقد راح. ولذلك في غزو التبوك تأخر بعض الناس لأنهم لا يجدون مالا ولا راحلة ولا العتاد بتاع القتال ولا غير ذلك، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يزف هذه البشرة العظيمة كما في الحديث الذي رواه البخاري يقول: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. وفي رواية الإسماعيلي قال: إلا وهم معكم فيه بالنية. وفي رواية مسلم قال: إلا شركوكم في الأجر. قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قال: أجل، حبسهم العذر، مجوش غزوة تبوك إن كان عندهم عذر، بل قد تصل إن أنت تاخد أجر الشهادة. وقلت لحضرتك الكلمة دي قبل كده: تنال أجر الشهداء وأنت نائم على فراشك. روى الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وفي الحديث القدسي الذي رواه مسلم أن المولى عز وجل يقول: إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة، وفي رواية: إذا هم عبدي، وفي رواية: إذا أراد عبدي، بأهم أو أراد أو تحدث بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعمل، فإن عملها كتبتها له بعشر أمثالها، وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها، فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها. وفي رواية الأخرى أن العبد إذا هم بعمل سيئة فلم يفعلها يقول جل وعلا للملائكة: اكتبوها له حسنة فإنه تركها من جراي، أي من أجلي. يبقى العبد لما يعوز يعمل خير معين، حسنة معينة، لو عجز أنه يعملها الله يكتبها له حسنة، فإن عملها يبقى بعشر حسنات. طب عايز يعمل سيئة، هم بأن يعمل سيئة فإن لم يعملها، خد بالك، كتبها الله له حسنة. لماذا؟ إذا تركها من خشية الله سبحانه وتعالى. فإن عملها، خد بالك، تكتب له سيئة، بس بشرط، شرط بقى يوضح الحديث ده، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن صاحب الشمال لا يرفع القلم عن العبد 6 ساعات إذا أذنب العبد فإن صاحب الشمال يرفع القلم عن العبد 6 ساعات فإن تاب لم يكتب عليه شيئا. خد بالك، وإن لم يتب كتبت عليه سيئة واحدة. الله أكبر، يعني عملت ذنب دلوقتي، واحدة معدية رحت بص عليها، البصة دي من صغائر الذنوب، جميل قوي. طيب اتكتب عليك سيئة لسه ما كتبش، إن خلال 6 ساعات قلت أستغفر الله سامحني يا رب أنا ما كنتش أقصد أبص عليها بس يعني نفسي الضعيفة، واخد بالك، فإن تبت إلى الله سبحانه وتعالى الله عز وجل يعني سبحانه وتعالى، شوف بقى رحمة ربنا، يأمر الملك ما يكتبش عليك حاجة. فإن لم تتب خلال 6 ساعات، شوف 6 ساعات ده وقت يعني كبير جدا، فإن لم تتب خلال 6 ساعات تكتب عليك سيئة واحدة رحمة من الله عز وجل. رقم 3، نية الخير لا تتوقف أبدا وإن توقف العمل. بمعنى قد تتوقف بعض الأعمال المطلوبة شرعا، زي إيه؟ زي الهجرة، خلاص لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. النبي هاجر والصحابة هاجروا، هل في هجرة الآن من مكة إلى المدينة؟ لا، مكة بقت دار إسلام والمدينة دار إسلام، فما ينفعش تقول أنا ماجر من مكة إلى المدينة. طيب وكذلك بعض الأعمال برضو قد تتوقف في حقك أنت شخصيا، زي إيه؟ زي صلة الرحم، قد تتوقف في حقك. إزاي؟ لو أنت ما عندكش أرحام أصلا، ما لكش أقارب خالص بالمرة، خد بالك، فإذا في الوقت دوت خلاص ما أنت مش مطالب بصلة رحم. لو بر الوالدين، أبويا مات وأمي ماتت، وإن كان البر بيستمر بعد الموت لكن أتكلم عن البر في الحياة، الاتنين ماتوا، خد بالك، يبقى انا ما فيش ام واب ابرهم دلوقتي. في اعمال معينه ممكن تكون توقفت لانهم مش موجوده اصلا، لكن النيه لا تتوقف، بمعنى ان انا انوي من جوايا ان لو ام وابويا عايشين دلوقتي ان انا اخدمهم واقعد تحت رجلهم اكرمهم العمر كله اخد الاجر. ان انا لو كنت عايش في عهد النبي كنت هاجر معاه من مكه للمدينه واخش معاه كل الغزوات التي خاضها النبي اخد الاجر. ان انا لو كان عندي ارحام هصلهم ان شاء الله واكرمهم ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، تاخد الاجر. يبقى نيه الخير لا تتوقف وان توقف العمل. ما عندكش العمل ده مش موجود في الكتالوج بتاعك، انوي لو كان موجود هعمل الخير ده. واضح كده؟ طيب رقم 4، من جعل نيته لعمل الآخرة فاز في الدنيا والآخرة. قلت أنا حضرتكم في الحلقة الماضية إن أنت لو أردت الدنيا ممكن تاخد الدنيا وممكن ما تاخدهاش، ربنا هو اللي يريد سبحانه وتعالى. أما لو أردت الآخرة فربنا هيعطيك الدنيا والآخرة. إيه الدليل؟ دليل من القرآن ودليل من السنة. دليل القرآن، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء، مش لا ما مش ما يشاء، لا ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة، الآخرة بقى خلاص أردت الآخرة، وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه بإسناد حسن، قال من جعل الهموم هما واحدة هم المعاد كفاه الله عز وجل سائر همومه، ومن تشعبت به الهموم من أحوال الدنيا لم يبال الله عز وجل في أي أوديتها هلك. يوضح الحديث ده الحديث الثاني اللي هو أوضح منه، في الحديث رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت الآخرة همة هي اللي شغل حياته كلها جعل الله غناه في قلبي وجمع له شملة وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همة، خد بالك بقى، جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شملة ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له منها. تجرع الآخرة تاخد دنيا وآخرة، تجرع الدنيا يمكن تفوز بالدنيا ويمكن لا، لكن في يقينا هتخسر الآخرة. وده مش معناه ان احنا هندروش مش هنشتغل مش هننتج، لا بالعكس، عايزك تشتغل وتنتج وتبقى انجح واحد واسعد واحد وافضل واحد، بس اوعى تنسى آخرتك، اوعى تنسى ان انت وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. رقم 5، يحفظ العبد على قدر نيته. يقول ابن عباس رضي الله عنهما إنما يحفظ الرجل على قدر نيته، على قد ما نيتك خالصة لله على قد ما ربنا هيحفظك. ولذا قال سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم جميعا، قال العمر بن عبد العزيز رحمه الله رحمة واسعة، اعلم أن عون الله للعبد على قدر النية، على قد نيتك ربنا هيعينك ويكرمك ويوفقك دنيا وآخرة. اعلم أن عون الله للعبد على قدر النية، فمن تمت نيته أي نيته الصالحة تم عون الله له، ومن نقصت نيته نقص قدره، نقص بقدره، يعني نقص عون الله عز وجل بقدر ما نقص من نية هذا العبد. رقم 6، صاحب النية الحسنة يثاب رغم أنفه. يعني شوف غصب عنك ربنا هيكرمك هيكرمك. في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن رجلا من بني إسرائيل قال لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج بالليل كده وهو رجل يعني مخلص لله سبحانه وتعالى، لا عايز يرائي ولا عايز الناس تشوفه ولا تتفرج عليه، فقال أتصدق بالليل حيث أن ما حدش شايفني خالص ولا حد دريان بيه. فخرج فجئ لقى حد يعدي كده، فراح مدي قال له تعالى خد الصدقة دي، اداله الصدقة. صبح الصبحية لقى ناس بتقول تخيل ان فلان راح تصدق على واحد حرامي واحد سارق. فالراجل يعني زعل، قال يعني انا بقى يوم ما تصدق اروح اتصدق على واحد حرامي؟ فقال الحمد لله على سارق، يعني قدر الله ما شاء فعل، طيب انا هتصدق صدقة غيرها. كأنه حس ان هي ايه الصدقة دي لم تقبل. فراح لقى واحدة ست كده معديه قال لها اتفضل الصدقة دي، فادها الصدقة. أصبح ولقى الناس بيتكلموا بيقولوا تصدق الليلة على زانية. قال زانية؟ بقى أنا يوم عاوز أتصدق أتصدق على امرأة زانية؟ الحمد لله على زانية، يعني كأنه عايز يقول يعني أقول لك إيه، الصدقة راحت يعني فشوش ما تحسبليش حاجة. فأنا أتصدق برضه لأتصدقن الليلة بصدقة، ومصر يعمل الصدقة دي ونفسه إنها تقع في محلها. في اليوم الثالث لقى واحد معدي كده برضه بالليل ومش شايف بقى تفاصيل الناس قوي، فراح مديله الصدقه. خد الصدقه فاصبح الناس يتحدثون تصدق الليله على رجل غني. فالرجل قال سبحان الله، زانية سارق وزانيه وغني، يعني بيقول يعني كاني في الثلاث ليالي دفعت دم قلبي وفي النهايه الصدقه لم تقبل. فاتاه ات وقال له اما صدقتك على السارق فلعله ان يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله. صدقة بتاعتك، أما صدقتك فقد قبلت، اطمن صدقة بتاعتك قبلت في الثلاث أحوال. فالصدقة بتاعتك على السارق لعله وعسى يمكن يديت له المبلغ ده يروح يعمل بيه مشروع من الحلال فيستعف عن السرقة، والزانية يمكن كانت محتاجة فلوس وده مش عذر ليها يعني، فكانت بتزني من أجل هذا، فأنت لما تعطيها المال ده يمكن تفتح مشروع كده ولا حاجة وتشتغل فتستعف عن زناها، وأما الغني فلعله عسى يتكسف يعني على نفسه لما يلاقي واحد زيك عمال بيتصدق عليه فيخرج هو كمان ويعطي الفقراء. رقم 7، النية الحسنة تحول العادات إلى عبادات. بمعنى إن ممكن شيء مباح أعمله ولكن بنية، أنا هاخد زوجتي وأولادي ونخرج نتفسح ونركب مركب في النيل ونجيب لقمة حلوة كده وناكل وننبسط ونقضي وقت جميل بنية إن أنا يا رب الفسحة دي تعيننا على إن إحنا نجدد نشاطنا ونرجع نعبدك يا رب بشكل أجمل وأقوى. فنرجع من الفسحة دي نقول لهم خلاص انبسطوا حبايبي، زوجتي انبسطت، أولادي انبسطوا، طب اعملوا حسابكم بقى ناموا بدري عشان هنصلي قيام الليل. يبقى الفسحة دي كانت عونا لي على طاعة، يبقى الفسحة دي عبادة، الفسحة دي تحسب في ميزان حسناتي، عبادة لله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يوضح كما في الحديث الذي رواه مسلم يقول وفي بضع أحدكم صدقة. يعني إيه؟ يعني في إتيان الرجل زوجته في الحلال صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ قال أجل، أرأيت إن وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قالوا بلى. قال كذلك إذا وضعها في الحلال كان له بها أجر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة. جايب مصروف للأولاد زوجتك، جايب لهم أكل، جايب لهم شرب، جايب لهم لحمة، جايب لهم ده، جايب لهم ده، خد بالك، وأنت تحتسب إن كل لقمة هياكلوها تمام تكون سبب ان هي تعينهم على طاعه ربنا، يتحسب لك صدقه بكل لقمه ياكلوها وبكل شربه ميه يشربوها. ولذلك سيدنا معاذ بن جبل وسيدنا موسى الاشعري والحديث رواه البخاري لما النبي ارسلهم الى بلاد اليمن، فابو موسى بيسال بقى يعني ايه، معاذ بن جبل بيسال ابو موسى الاشعري بيقول له كيف تقرا القران؟ فقال له يعني اتفوقه تفوقا، يعني اقراه واستريح شويه واقراه واستريح شويه. فمعاذ بن جبل قال له أما أنا فأنام، أنام يعني أقرأ فإذا شعرت بتعب فأنام، وأحتسب في نومتي ما أحتسب في قومتي. بمعنى أني أنا قعدت أقرأ قرآن فصوتي تعب مش قادر أكمل، فأقوم أنام شوية وأنوي أن شوية النوم دول يا ربي هنامهم علشان يعني على أن أنا أرتاح فأقوم أقرأ قرآن وأصلي وأعبدك مرة تانية. يبقى النوم دوت صدقة، أنا هاكل لقمة، اللقمة دي هاكلها بنيتي إنها تقوين على عبادتك يا ربي، يبقى الأكل ده صدقة. أنا رايح أشتغل يا رب عشان أعف زوجتي وأولادي عن إن هم يسألوا الناس أو إن هم يتسولوا، يبقى العمل صدقة، العمل عبادة في الوقت ده، بس بشرط إن هو ما يلهنيش عن العبادة الأصلية، عن الصلاة وعن العبادة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يبقى أحتسب في نومتي ما أحتسب في قومتي. سريعا رقم 8، النيات تميز الأعمال، بمعنى إن السجود أمر واحد، في حاجة اسمها سجود، ممكن واحد يسجد لله، ممكن واحد تاني يسجد للصنم، يبقى دوت مؤمن وده مشرك، واضح كده؟ الذبح ممكن واحد يذبح لله، أو جاب فيه أضحية مثلا، جاب أضحية وذبح لله سبحانه وتعالى، تمام؟ ابتغاء مرضات الله، ده ذبح لله والتاني ذبح للجن أو للشياطين أو لصنم من الأصنام، يبقى ده عمل إيمان وده عمل شرك. ممكن إنسان ينطق بالشهادتين، واحد بينطق بالشهادتين مخلصا لوجه الله سبحانه وتعالى فهذا بأعلى المنازل، واحد نطق الشهادتين فقط من وراء قلبه نفاقا علشان بس يعصم دمه وماله فهذا بأخبث المنازل. يبقى ممكن يكون العمل واحد ولكن هذا العمل خرج بصورة هنا حسنة وهنا عمل خرج بصورة سيئة، كل ده بيتوقف عليه على النية. أنا بسجد هنا نيتي لله والتاني بيسجد نيته لغير الله، وأنا معرفش، أنا معرفش دي كانت نيته لإيه، واخد بالك؟ يبقى إذن ده نيته لله وده نيته لغير الله سبحانه وتعالى. رقم 9، النية عمل السر، بمعنى إيه؟ بمعنى إن ما ينفعش حد يراقب النية. أنت ممكن تراقب صلاتك، ممكن تراقب زكاتك، ممكن تراقب بأشياءك بالحج، ممكن تراقب بأشياء كثيرة جدا، لكن مستحيل ترائب النية، لأن النية محلها القلب، ما حدش مطلع عليها، فما حدش أبدا ممكن يطلع على النية اللي في قلبك، أنت كانت نيتك إيه؟ فلذلك النية لا يستطيع أن يرائي بها العبد، فهي عمل السر. رقم 10، إن أنت ممكن تجمع بين النيات وتجمع تجارة رابحة من وراء النية، بمعنى أنا رايح أصلي الظهر، ممكن أجمع كم نية؟ ممكن أجمع نيات كتيرة جدا. أنا رايح بنية إن أنا زائر لله، حق على المزور أن يكرم الزائر. أنا رايح بنية إن أنا أعتكف وأقعد في المسجد شوية. أنا رايح بنية إن أنا أرابط اللي هو انتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أنا رايح بنية إن أنا أتجرد لذكر الله سبحانه وتعالى أو الاستماع لذكر الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته، والحديث رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن، وفي الرواية البخاري ومسلم من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح، أعد له ضيافة في الجنة كلما غدا إلى المسجد أو راح، كلما ذهب إلى المسجد أو عاد من المسجد. يبقى إذن تنوي هذه النيات. رقم 6، إن أنت تقصد إفادة العلم، إن أنت تروح المسجد تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ولكن بكل لين وبكل رحمة، إن أنت تقصد إن أنت تستفيد أخا في الله، تكسب أخ في الله يعينك على طاعة ربنا، يشفع لك يوم القيامة إن أذن الله له بالشفاعة، إن أنت تنوي إن أنت تترك الذنوب حياء من الله سبحانه وتعالى، نيات كثيرة جدا تنويها وإنت رايح المسجد، وهكذا في كل عمل. ممكن أنا هجوز دي، هجوز بنية إعفاف أخت مسلمة وإن أنا أعف نفسي، وبنية إن ربنا يرزقني بالذرية يكثر بها عباد الله سبحانه وتعالى، بنية إن ربنا يرزقني بالذرية تتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويباهي بها بين النبي صلى الله عليه وسلم الأمم يوم القيامة أو الأنبياء يوم القيامة، بنية أشياء كثيرة جدا إن أنا أعينها على طاعة ربنا وتعينها على طاعة ربنا، بنية ممكن أذكر لك 22 نية في الزواج لوحده. يبقى إذن تستطيع أن أنت تعدد النيات في أعمال صالحة كثيرة. رقم 11، أن الناس يبعثون على نيتهم يوم القيامة، لأن النية محلها القلب في الدنيا، يبقى القلب، شوف دي القلب محل النية في الدنيا وهو محل الحساب يوم القيامة. في الدنيا أنا بستحضر نية من قلبي، ويوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولا إلى أموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. يبقى إذن القلب في الدنيا محل النية وفي الآخرة محل الحساب. طيب، والدليل على ذلك إن أول من تصعر بهم النار يوم القيامة 3، قارئ القرآن والمتصدق والمجاهد في سبيل الله. الثلاثة دولت لو كانت نيتهم طيبة فهم في أعلى درجات الجنة، لكن لما خبثت النية بالنية فقط يا جماعة بالنية، لما خبثت النية ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين. قارئ القرآن قال لك ما هو كانش عايز من الدنيا دي غير انه يتقال عليه ما شاء الله صوته جميل، والمجاهد ما كانش عايز حاجة من الدنيا غير انه يتقال عليه انه هو شجاع، والمتصدق ما كانش عايز حاجة من الدنيا غير انه يتقال عنه انه هو انسان ما شاء الله كريم. كل واحد خد اللي هو عايزه وسمعها في الدنيا وانبسط، تمام؟ مع ان المجاهد ما سمعهاش، يعني الانسان المجاهد ده اتقتل. شوف اللي يعني سبحان الله اراد الرياء وهو مش هيسمع ثناء الناس لانه هيكون مات، ومع ذلك لانه نوى نيه غير طيبه ولم ينوي بعمله وجه الله كانوا اول من تسعر بهم النار يوم القيامه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث رواه مسلم: يبعث كل عبد على ما مات عليه. اللي يموت ساجد يبعث ساجد، اللي يموت وهو بيشرب خمر يبعث شارب خمر، اللي يموت وهو بيطوف حوالين يا بخت الناس اللي ماتوا في منى رحمهم الله رحمة واسعة. الناس بتقول يا عيني ويا حرام والناس ماتت، يا سلام ده انا نزلت ساعتها يعني في ساعة وقوع الرفعة على الناس في الحرم، واريد بذلك ايضا اكرر هذا الكلام على اللي ماتوا في منى، قول يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما. يا سلام، واحد بيحج فيبعث يوم القيامة ملبيا وكمان يموت شهيد في الحج، يا خبر ابيض ده ايه الجمال ده كله، فاهم ازاي؟ ده يعني ده مش صعب عليك، ده انت تقول يا بختهم يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما. الله يرحمهم رحمة واسعة ويصبر اهلهم يا رب العالمين. يبقى اذا يبعث كل عبد على ما مات عليه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية احمد بسند صحيح: يبعث الناس على نياتهم، على النية. ولذلك اختم باخر عنصر بقى في الحلقة ديت، ان الخلود في الجنه او النار بالنيه. تخيل حضرتك بقى المعنى ده، انا قلت لك هذكر لك 12، دي رقم 12. 12 فائده للنيه، ان الخلود في الجنه والخلود في النار يكون بالنيه. ايه الدليل على كده؟ قول الامام ابن القيم رحمه الله رحمه الله وسعه في كتاب حادي الارواح، بيقول لك: قد يقول قائل لماذا يخلد المولى عز وجل الكافر في النار مع أنه لم يكفر بالله إلا مدة معلومة؟ بمعنى إيه؟ بمعنى أن الكافر ده كفر بربنا كم سنة؟ 60 سنة. طب مش السيئة بمثلها؟ أي نعم. طب خلاص يعذبه في النار 60 سنة وخلاص، ويكون تراب وخلاص وينتهي أمره. طب والمؤمن لماذا يخلد في الجنة مع أنه أطاع ربنا قد إيه؟ 60 سنة. خلاص مش الحسنة بعشر أمثالها؟ أي نعم. خلاص يخش الجنة 600 سنة ويبقى كده إيه؟ خد أجره وبعد كده يكون تراب وينتهي الموضوع. قال لك لا، ربنا سبحانه وتعالى يتعامل مع قلب العبد ومع نيته. مش لسه قايلين الحديث من شوية: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولا إلى أموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. مش لسه قايلينها؟ طيب هذا الإنسان الكافر ربنا يعافينه ويعافيكم يا رب من الكفر، إذا سألته أنت بتكفر بربنا؟ آه بكفر بربنا. طيب انت عشت قد ايه؟ 60 سنة. طب لو عشت 6 مليار سنة هتفضل كافر ولا هتؤمن؟ لا طبعا هفضل كافر. فربنا بيحاسبه على خلود نيته في الكفر فخلده في النار. يبقى ربنا ما ظلموش الراجل ده، قالك لو عشت 6 مليار سنة هفضل كافر. طب والمؤمن؟ حضرتك المؤمن اللي قاعد قدامي والمؤمنة اللي قاعدة قدامي، حضراتكم ربنا يحفظكم ويثبتنا وإياكم، لو سألت حضرتك انت راجل مؤمن ومصلي وبتعرف ربنا، لو عشت 6 مليار سنة هل ممكن تغير رأيك كده بمعنى ان انت بعد 100 سنة ولا حاجة تفكر ان انت تكفر وتبعد عن الإيمان والإسلام؟ تقول مستحيل طبعا، ده انا لو قطعت حتت لا يمكن ابدا. طبعا هفضل طول عمري مؤمن ان شاء الله، ولو ربنا اطال في عمري 6 مليار 10 مليار سنة هفضل مؤمن. فحاسبك الله عز وجل على خلود نية الإيمان في قلبك فخلدك في الجنة. وضحت كده؟ يبقى الخلود في الجنة بالنية والخلود في النار بالنية. يبقى عشان كده اقعد كده بص في قلبك، محدش يعرف اللي في قلبك إلا الله، احنا ما نعرفش اللي في قلبك. وإلا فبعد الأحداث التي حدثت خلال الـ4 سنين اللي فاتت دي كلها، ربنا أظهر ما في قلوب البشر، اللي بيتلون بقى ظهر انه بيتلون، واللي كان كده بقى كده، واللي كان كده بقى كده، واللي والدنيا بتتغربل، الدنيا بتتغربل. ربنا سبحانه وتعالى اظهر لنا كل ما في قلوب البشر، وربنا يعافينا ويعافيكم يا رب من خبيئة السوء ويثبتنا واياكم على الايمان يا رب العالمين. يبقى اذا اقعد كده عالج قلبك وجدد نيتك وجدد نية الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وانوي بأي عمل تعمله وبأي كلمة تقولها أو بأي حاجة بتعملها وجه الله سبحانه وتعالى، وانوي إخلاص النية لله. وصدقني أرد بعملك وجه الله والدار الآخرة، ربنا هيجمع لك الدنيا والآخرة. يلي عايز تربح الدنيا والآخرة ورب الكعبة، ما في طريق انك تربح الدنيا والآخرة إلا انك انت تسعى للآخرة. وما تنساش الدنيا، تنساش حظك ونصيبك من الدنيا، اشتغل وانجح وهو، لكن في النهاية حتى العادات وحولها إلى عبادات. أكل وشرب ابتغاء مرضات الله، زوجتي بعملها حسن ابتغاء مرضات الله، بربي أولادي لله. أنا ما بربيش أولادي عشان ينفعوني لما أكبر، لا يا ربي، أنا بربي أولادي ليك يا ربي، أنا لا أريد منهم شيئا، أريد وجهك يا رب العالمين. أنا بأحسن لجاري لله، أنا بكرم اليتيم ده لله، أنا بذاكر وبطلب العلم وبدعو إلى الله لله. خلي كل حاجة لله، اللي لله ما بيضيعش أبدا. ربنا هيكرمنا ويكرمكم يا رب. نلتقي يوم الاثنين الجاي مع شرح الحديث الثاني واحتمال الثالث كمان معاه من كتاب رياض الصالحين، وربنا يا رب ينفعنا وإياكم بهذا الكتاب. أسأل الله عز وجل أن يفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وأن يسد الدين عن المديونين. اللهم وسع أرزاق المسلمين، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين وأعز الإسلام والمسلمين. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم احفظ مصرنا الحبيبة يا رب العالمين من كل سوء. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء أمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أغث إخواننا في ليبيا، وأغث إخواننا في فلسطين، وأغث إخواننا في سوريا، وأغث إخواننا في اليمن، وأغث إخواننا في العراق، وأغثنا في مصر يا رب العالمين. وبدل أحوالنا إلى كل ما يرضيك يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين ألف بين قلوبنا برحمتك يا رب العالمين. استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم اجمعنا وإياكم على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.